الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا ولا أحد منا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم إن شاء الله تعالى وفي هذه السلسلة المباركة العطرة، هذه عقيدتي، نتحدث إن شاء الله تعالى عن التوحيد وأقسامه، عن أقسام التوحيد. ونتحدث يا إخوة عن هذا الموضوع لأن أغلب المشكلات الاعتقادية والانحرافات الفكرية التي تقع في بلادنا العربية والإسلامية وكذلك في العالم أجمع، منشأها أو منبتها من أحد هذه الإخلال بأحد هذه الأقسام، بأحد هذه الأقسام. هذه الأقسام يا إخوة في البداية أولا نتحدث عنها، لأنه أول ركن من أركان الإيمان الإيمان بالله عز وجل، كما لا يخفاكم قد جاءت في ذلك الأحاديث كثيرة متواترة متتابعة متتايعة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأركان الإيمان، وأول ركن فيها هو الإيمان بالله عز وجل. سنتحدث إن شاء الله يعني منذ هذه من بداية هذه السلسلة إلى أقصد من هذه الحلقة وما بعد من الحلقات عن هذه الأركان، إنه هذه حقيقة الإيمان بالله عز وجل. العقيدة يعني تتركز ركائزها على هذه الأركان: الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بملائكته، الإيمان برسله، الإيمان بكتبه، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأركان يا إخوة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر في البخاري ومسلم، وحديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم وغيره. ولذلك وفد عبد القيس لما جاءوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي جهينة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس في منى، فجاءتهم امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فخار أو فخار كانوا يضعون فيه شيئا ينتبذ فيه لأجل الخمر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالوفد أو مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. الرسول صلى الله عليه وسلم رحب بهم في البداية، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من الوفد؟ قالوا: وفد عبد القيس. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، لأنه كان عندهم الشهور المحرمة يا إخوة لا يكون فيها قتال، فكانوا يستطيعوا أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الشهور الأربع المحرمة أو الحرم، وإنا لا نستطيع أن لا نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم بأربع وينهاهم عن أربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده، هذا موضع الشاهد، وملائكته وكتابه ورسله، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفة وربما قال النقير، والحديث هذا في صحيح الإمام مسلم. موضع الشاهد الإيمان بالله وحده. الإيمان بالله وحده يا إخوة يسمى عند أهل الاصطلاح في العقيدة توحيد الله عز وجل، توحيد الله. الإيمان بالله معناه توحيد الله عز وجل، معناه التصديق الجازم من صميم القلب بأن الله عز وجل هو الرب الملك الواحد الأحد، له الأسماء الحسنى والصفات العليا. لأجل ذلك يا إخوة، العلماء حينما قرأوا في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في القرآن، كما قلنا لكم مرارا وتكرارا أن القرآن يا إخوة كله توحيد، كله توحيد، يتحدث عن العقيدة والتوحيد والإيمان، فاستخرجوا واستنبطوا أقسام التوحيد. أنا أريد أن أركز على هذه القضية، لأن بعض الناس قد يقول: من أين نأتي بهذه الأقسام؟ فأقول استنبطوا من القرآن الكريم وبعده من السنة المطهرة أقسام التوحيد، وقالوا إن أقسام التوحيد ينقسم إلى أقسام. طيب لماذا قسموا التوحيد بهذه الأقسام؟ لأنه يا إخوة يكون هذا من باب ماذا؟ من باب تيسير العلم لدى المتعلمين، من باب تيسير العلم لدى الناس. والتقسيمات يا إخوة هذه مفيدة كذلك في جانب ماذا؟ في جانب التعلم وجانب الحفظ. يعني لما نقول الإيمان بالله ممتاز، لكن خلينا نذكر شيء معين ها من خلاله نستنبط الآيات القرآنية. يعني مثلا نقول التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. لو جاء رجل فقال هذا تقسيم تثليث، لا يصح أن نقسم التوحيد بهذا التقسيم، لأنه ما في القرآن الكريم شيء اسمه توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، فلا يجوز لنا أن نقسم التوحيد بهذا التقسيم. نقول لا يا إخوة، التقسيم هذا أولا الذي قسمه هم أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولذلك لا صحة لأنه ما لم يذكر أحد هذا التقسيم إلا ابن تيمية. إنه بعض الناس المناوئين لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والكارهين لرأيه ها يقول هو فقط ابن تيمية الذي قال هذا القول، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. اعذروني يا إخوة، اليوم حديثنا في جانب من التقسيمات وكله إن شاء الله تعالى سنتطرق إليه بالأدلة، لكن المقصود إنه ما أول واحد قال في هذا ابن تيمية، لا غير صحيح. سبقه في ذلك ابن بطة العكبري، هو متوفى في القرن الثالث، وابن جرير الطبري كان يا إخوة يعتبر من أئمة المذاهب، والإمام أبو حنيفة سمى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. هذه إذن يا إخوة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وابن مندة. فإذن أقسام التوحيد هذه يا إخوة هي أقسام اصطلاحية أخذت من خلال التتبع والاستقراء لما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا حينما قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، هنا العلماء ماذا قالوا؟ قالوا هذا استنبط من ماذا؟ توحيد الربوبية، رب العالمين. ما معنى رب العالمين سبحانه وتعالى الذي له الربوبية والألوهية على خلقه أجمعين؟ فالله رب العالمين، هو الذي ربانا ورب جميع العالمين بنعمته، وليس لنا رب سواه سبحانه وتعالى. فالعلماء قالوا توحيد الربوبية يستنبط من هذه مثلا من هذه الآية وغيرها من الآيات التي تتحدث عن قضية الرب، الرب الإله سبحانه وبحمده. توحيد الألوهية مثلا، توحيد الألوهية نجد في ذلك آيات كثيرة عن الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، إله الله، توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات مثلا، الآيات الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى التي تتحدث عن ماذا؟ عن الأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فإذا يا إخوة نجد أن هذه الأقسام ما أخذت، يعني ما جاءت هكذا يعني اعتباطا إطلاقا، وإنما هي مأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكما قلت لكم قد تكلم بها أهل العلم رحمهم الله تعالى سابقا. بعض العلماء قالوا أقسام التوحيد قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الطلب والقصد. فقال بعض الناس يعني لماذا التقسيمات هكذا، مرة ثلاث أقسام ومرة قسمين؟ نقول يا إخوة هذه جوانب اصطلاحية. كيف يعني؟ يعني المعرفة معرفة الرب سبحانه وتعالى، معرفة أنه هو الله الرب سبحانه وبحمده. الإثبات، إثبات الأسماء والصفات. توحيد الطلب والقصد يعني أن تلجأ إلى الله، أن تطلب الله سبحانه وتعالى، أن تقصده سبحانه وتعالى. هكذا يا إخوة بعض العلماء قالوا مثلا أن التوحيد قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. ممن قال بذلك؟ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. طيب لو جاء رجل فقال مثلا يا إخوة، قال أنه أقسام التوحيد أربعة مثلا: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الحاكمية، في مشكلة في الموضوع؟ لا يوجد مشكلة إطلاقا، لا يوجد مشكلة، لأنه كما قلنا هذه تقسيمات اصطلاحية أخذها أهل العلم من خلال الآيات القرآنية أولا ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ثانيا. لماذا نقول من التوحيد الحاكمية مثلا؟ لأنه لا يوجد أحد يحكم بما أنزل الله في هذا الزمان. الحكم الكامل بما أنزل الله، حتى من الحكام ما في أحد يقول أنا أحكم بكل ما أنزل الله، ما في أحد. فهذه قضية توحيد الحاكمية، ما في مشكلة. إيش الدليل عليها؟ إن الحكم إلا لله. شرك الحاكمية، ولا يشرك في حكمه أحدا. فالله عز وجل نهى عن أن يشرك بحكمه سبحانه وتعالى بحكم غيره، لأن الله عز وجل قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن يا إخوة، هذه الأقسام، تقسيمات هذه يا إخوة، إذن تقسيمات اصطلاحية من باب التتبع والتأمل والاستقراء لما في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا نجد ابن القيم إيش يقول؟ الاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم توجد فيها مفسدة. لا يوجد مفسدة في مثل هذه الاصطلاحات. طب لماذا مثلا جاء بعض العلماء زي أبو الأعلى المودودي رحمه الله وغيره وقالوا توحيد الحاكمية؟ لأنه في هذا الزمان عطل الحكم بما أنزل الله، فقالوا توحيد الحاكمية. طب في زمن سابق الأسماء والصفات نبتت فرق ضالة، الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وكانوا يا إخوة بعضهم ينفي الأسماء لله، يعني زي الجهمية كانوا يقولوا لا يوجد لله أسماء ولا صفات أبدا. المعتزلة كانوا يقول لله أسماء لكن لا يوجد لله صفات أبدا، يعني الله سبحانه لا يتكلم، ليس لله سبحانه وتعالى أي صفة من الصفات الموجودة في القرآن، قالوا هذه لا حقيقة لها. فإذا يا إخوة العلماء تكلموا عن هذه القضية وأولوها الاهتمام في هذا الأمر. هذه النقطة الأولى يا إخوة التي نتحدث عنها. الآن دعونا نتحدث عن هذه التقسيمات بشكل مفصل، اللي توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. طيب أولا يا إخوة الربوبية، كفار قريش، كل كفار قريش يا إخوة، على فكرة هذه معلومة قد تكون جديدة على بعضكم وقد تكون معروفة عند كثير منكم، كفار قريش كانوا يعرفون بأن الله هو الرب. يعني ما كانوا يا إخوة يقولوا إنه لا يوجد رب، لا، هم كانوا يعلموا أن لهذا الكون رب، وكانوا يعرفون إنه الله عز وجل. لكن ما المشكلة التي كانت عندهم يا إخوة؟ الطلب والقصد اللي هو الألوهية، بمعنى أنهم كانوا لما يصرفوا العبادة لا يصرفوها إلى الله، بيروحوا بيصرفوها لمين؟ لغير الله، من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار وغيرها. لأجل ذلك كان هنالك يا إخوة التوحيد، توحيد الربوبية على أهميته، فقد على عظمة هذا التوحيد قد أقر به الكفار، لكن بعض الناس ما أقر به. يعني مثلا النمرود ما أقر بتوحيد الربوبية، النمرود الذي كان في زمن إبراهيم. وفرعون ما كان يقر بتوحيد الربوبية، أنا ربكم الأعلى هكذا كان يقول، وما علمت لكم من إله غيري. وكذلك مثلا الشيوعيون، الآن الشيوعيين في هذا العصر لا كثرهم الله أبدا، عندهم لا يوجد إله، حتى هم يظنوا أننا إيش نعبد شيء، أشياء غيبية، يعني متخلفين رجعيين، ناس ما عندنا لا فكر ولا ما يحزنون، ناس رجعيين. ليش؟ لأنه هؤلاء إيش بيعبدوا غيبيات. إيش الغيبيات؟ يقولوا إحنا لا نعبد إلا شيء الذي نراه، ولذلك عندهم قاعدة لا إله والحياة مادة، أبدا لا يوجد رب. وكذلك طائفة موجودة في الهند إلى الآن السمنية، يقولون نحن لا نؤمن إلا بالمحسوسات. الهند يا إخوة تسمى بلاد العجائب، فيها ألف ملة ونحلة، ألف ملة ونحلة، يعني كل العبادات ستجدها هنا. فإذا يا إخوة هذه قضية خطيرة جدا. الفكر العلماني في شيء يسموه علمانية مؤمنة، وفي شيء يسمونه علمانية غير مؤمنة. يعني العلمانية المؤمنة يقولون الدين لا يتدخل في شؤون الدولة، هذه بيسموها علمانية مؤمنة. العلمانية غير المؤمنة اللي بيسموها علمانية كلية لا يرون أن لهذا الكون إله إطلاقا أبدا، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. هذا أمر خطير يا إخوة. إذن في عصرنا كذلك في مشاكل اعتقادية وانحرافات، بعض الناس كما قلت لكم بيقول هذه عقيدتي بحاجة للسلسلة، ما احنا كنا مسلمين، احنا كنا مسلمين بس في مشاكل كثيرة موجودة في واقعنا العربي والإسلامي وكذلك في الواقع الشرق والغرب. الآن الصين يا إخوة، الصين العقيدة الكونفوشوسية، أتباع كونفوشوس هؤلاء يا إخوة أبدا ملاحدة كفار بالله عز وجل. اليابانيين لا يؤمنون بأن للكون إله إطلاقا، لا رب ولا إله. بعضهم يتخذ أوثان، يعني بيحط على مكتبه صنم هيك صغير، بيجي بيسوي له طقوس معينة، بتلاقيه خبير ذرة سبحان الله، وعقله يعني لو جبنا يعني أصغر طفل موجود في المسجد هنا، طفل صغير ابنك يا أبو عمر، ها لكان يعرف في العقيدة أكثر منهم. أي نعم، هذه نقطة يا إخوة عجيبة جدا. قلت لكم سابقا كيف إن واحد عالم من علماء الذرة يقف أمام البقرة وينثني لها أبدا. فإذا يوجد في واقعنا يا إخوة أناس لا يعرفون حتى أن كذلك الفكر اللي بيسموه فكر الإلحاد، الإلحاد سمي إلحاد لأنه إيش، ها ألحد مال، ابتعد عن طاعة الله إطلاقا. الإلحاد هذا فكر خطير جدا، وهو كذلك فكر منتشر، فكر منتشر، ولذلك يقول نحن ملحدون. كذلك الدهرية، الدهرية هؤلاء الذين يقولون إيش، لا يوجد، لا يحيينا ولا يميتنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، موجودة في القرآن الكريم. كذلك فرقة الثانوية، كله يا إخوان لا أريد أن أزيد أكثر، لكن موجود حتى في واقعنا المعاصر بلاوي في مثل هذا الموضوع، شيء كبير جدا. لهذا قضية الرب قضية مهمة جدا، أن نعرف أن الله عز وجل هو الرب. طب إيش معنى توحيد الربوبية؟ يعني توحيد الله بأفعاله من الخلق والإحياء والإماتة والملك والتدبير والتصريف. من الذي خلقنا؟ سمعونا شوي، الله. لو واحد لو في حشد مصر بتلاقيهم بيحكوا الله ما شاء الله كلهم، ها؟ من الذي رزقنا؟ الله. من الذي أحيانا؟ من الذي أماتنا؟ فإذن يا إخوة الله عز وجل هو الذي هو ربنا سبحانه وتعالى. طيب هذه الأمور يستحيل أن يقوم بها إيش؟ صنم ولا وثن. تتذكروا قضية الاستنساخ، يعني العملية المفبركة، ها؟ وشغل يسموه طرش بحر، مش عارف إيش، سمك لبن، تمر هندي، ها؟ إخليط بليط، وما حصل هذا الموضوع، وماتت البقرة بسموها إيش؟ بقرة، ها؟ دولي، دللوها بدولي. ففعلا يا إخوة من الذي؟ طيب هذه الأمور كيف يمكن أن يقوم بها أحد إلا الله سبحانه وتعالى الرب عز وجل. قضية مثلا إنزال المطر، قضية البعث، قضية النشور، هذه يستحيل إطلاقا أن يقوم بها أحد غير الله سبحانه وتعالى. لما نعيش في هذه في هذا الجو نستشعر عظمة هذا الإله سبحانه وتعالى الرب. ولأجل ذلك الربوبية معناها أن الله عز وجل موجود، ها؟ أن الله موجود، يعني الرب سبحانه وتعالى إذن موجود. لكن سبحانه أن الله رب موجود وهو حي سبحانه بحمده، لكن لماذا لا نراه؟ لأن لله حكمة، لأنه من أطاع الله عز وجل ودخل الجنة فإنه سيراه سبحانه وتعالى، لكن في الدنيا لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، والجبل ما قدر إيش يصمد أمام الله عز وجل. فلما تجلى، بس مجرد تجلي يا إخوة، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، أمر خطير سبحانه وبحمده. الله خالق كل شيء، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هذه الآيات تعطينا ماذا؟ دلالة على أن الله وكذلك ماذا؟ الملك سبحانه وتعالى. ولذلك مثلا لا يصح لأحد أن يقول ملك الملوك، حتى لفظة قاضي القضاء المنتشرة عندنا في فلسطين، هذا الأصل تستبدل، عند الفرس شاهن شاه، وهنا قاضي القضاء. قال إن أخنع الأسماء، أو أخنع الأسماء عند الله أن يسمى الرجل ملك الملوك أو قاضي القضاء. ممكن أن يسمى كبير القضاء، ممكن أن يسمى رئيس القضاة، لكن قاضي القضاة إنه لا، قاضي القضاة هو الله عز وجل. أي نعم. فهنالك يا إخوة قضية الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فعلا، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. كم لاحظنا في هذا الشهرين هذه كيف إن الله عز وجل خلع عن أناس ملكهم وصاروا في أسفل سافلين، وانقلبت الأمور سبحان الله. فإذا هذا القضية كله يا إخوة ليس يعني الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الملك. لما جاء رجل ابن هاني الأندلسي وجاء وعظم ذلك الملك الحاكم في عصره، قال ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. جاء عظم وقال له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. سبحان الله، طبعا تملق لإله وتزلف لإله وداهنه. وطبعا في العادة على فكرة يا جماعة الملوك والحكام لما يشوف الواحد بداهنه وبتملق له وبتمسح له جوخ بيحتقره، هذه قضية معروفة. فإيش راح جزاه جزاء سنمار، فراح حطه في الحبس ومع الحشرات وكذا، فجلس هيك خانع قال أبي عيني مفتقر إليك أخذتني، فأخذتني وقذفتني من شاهقي، كان بده يقذفه من الشاهق، لست الملوم وأنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. لست أنت الملوم أنا الملوم، ليش؟ أني علقت آمالي بغير الخالق. فهذه قضية كذلك يا أخوة من القضايا المهمة جدا في قضية العقيدة والتوحيد، الملك، الإحياء والإماتة لمن هي؟ لله الواحد القهار سبحانه وبحمده. من الذي يحيي ومن الذي يميت؟ إن الله سبحانه وتعالى. فلذلك يستحيل أن نجد حل الموت، مثل ما قال بعض الهبل، قال مع تطور التقدم العلمي والتكنولوجي ها في راح يكون علاج للموت إن شاء الله، استنوا بنادول تبع الموت، هذا بنادول الموت موجود والله، طلع حتى في قناة من القنوات العربية المعروفة هيك مفكر، المفكر العربي فلان يعني سموه كذا مفكر. طبعا اسمعوا كلمة مفكر، هاي بعض الناس لما يسأل مفكر انتبه يعني ها الله أكبر، هو ممكن يكون واحد ولا شيء. طبعا كلمة مفكر كلمة جميلة وعظيمة، لكن أحيانا تطلق على من يستحق ومن لا يستحق. فقضية الإحياء، قضية الإماتة، هذه لمن تكون؟ لله سبحانه وتعالى. كل هذه إخوة داخل في قضية إيش؟ توحيد الربوبية. كفار قريش، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فسيقولون الله قل أفلا تتقون. الله أكبر عليكم، طب اتقوا الله، يعني تعرفون هذه الأمور، اتقوا الله، وحدوا الله. طيب السؤال، الله عز وجل كان يخاطبهم بهذا الخطاب بماذا؟ كان يقول لهم أنا الله. طب إذا كنت أنا الله، أنا الرب، من الذي يستحق العبادة؟ هل حجر اللي أنت صانعه؟ يعني زي ما كان في عصر من عصورهم كان واحد صنم من الأصنام، فجاء الثعلب وبال عليه، يعني جاء الثعلب طرح على وجهه، ثم جاء الثعلب إيش وبال عليه، فقال أرب يبول الثعلبان بوجهه، لقد خاب من بالت عليه الثعالب. سبحان الله، يعني رب، استغفر الله، حاشا الله سبحانه وتعالى، استغفر الله واتوب إليه، يعني هذا يستحيل أن يكون في عقل، لكن سبحان الله العلي العظيم يا إخوة. الآية العظيمة هذه في سورة المائدة، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، خلاص الله عجل رائم، الله مش رائد، يعني ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مش لأن الله عز وجل يعني خلق هذا مسلم، لا، الله بيعرف إنه هذا الرجل هو أصلا طبيعته تميل نحو الفطرة نحو دين الإسلام، وهذا الرجل كافر منتكس مرتكس والعياذ بالله. طيب لأجل ذلك نجد الله سبحانه وتعالى يقول عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مشركون يعني حتى لو قالوا إن أنا بعبد الله وأنا بعرف إن الله وكذا وكذا وكذا، لكن إيش كانوا مشركين. ماذا قال ابن عباس كما أخرج الإمام الطبري في تفسيره؟ قال تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع ذلك يعبدون غيره. شوف التناقض العجيب، تناقض ما لنا إلا الكلام له ونستعيذ بمولانا من النار، مش السكوت له. إن هؤلاء يقولون إن الله هو الذي خلقنا، طب ألا له الخلق والأمر؟ يعني إذا الله خلقك من الذي له أن يأمر عليك ويحكم؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ شوفوا يا إخوة بالله عليكم، قضية طاعة الوالدين وقضية طاعة الوالدين وطاعة الله سبحانه وتعالى، العلماء من ضمن الأشياء التي قالوا هي فائدة نفيسة، قالوا لماذا الطفل أو نحن جميعا عموما يجب علينا أن نطيع آباءنا وأمهاتنا وحتى لو كانوا كفار؟ من ضمن الأسباب، من ضمن الأسباب، موضوع هذا كبير، قالوا هم سبب من أسباب وجودنا في هذه الحياة، فلأجل ذلك نطيعهم ونجلهم ونبجلهم ولا ننهرهم ولا نقول في وجههم أف وكذا وكذا وكذا، كل هذا سبب السبب. طب فما بالك به الله جل في علاه سبحانه وتعالى، هو الذي أصلا سبحانه وبحمده قدر هذا الأمر عز وجل. لأجل ذلك هذه من غرائب كفار قريش، من غرائب كفار قريش أنهم ماذا؟ كانوا موجودين وكانوا يقرون بالرب لكن مع ذلك كانوا يكفرون بالله. طب يا إخوة هل في زماننا أناس الآن مثل هذا الأمر؟ وما أكثرهم، وما أكثرهم الذين يتعلقون بالأنداد والأصنام والطواغيت، سواء صنم بشري ولا صنم حجري، كله أمر خطير جدا، أمر خطير جدا. ولذلك إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما في مسلم الإمام أحمد قال إنهم أطاعوهم في غير طاعة الله، حرموا لهم ما أحل الله فأطاعوهم وأحلوا لهم ما حرم الله فأطاعوهم، قال فتلك عبادتهم إياهم. قالوا هذا الإشي اللي أنتم بتحكوه هذا عادي، لا جائز، جائز مثلا الخمرة جائزة، خلاص الخمر جائز هذا خلاص وعادي وبتنباع في المحلات وكذا ومرخصة وكذا، هذا أمر خطير جدا. فتلك عبادتهم إياهم، تلك عبادتهم إياهم، هذه يا إخوة من القضايا الخطيرة جدا. طيب قضية يا إخوة، قضية توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، ما معنى توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية إما أن يسمى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. توحيد الألوهية هذا بالنسبة للخالق، توحيد العبادة بالنسبة لمن؟ للمخلوق. الألوهية مأخوذ من ماذا؟ من الله، من الإله، الألوهية أو الإلهية، ها؟ العبادة لنا، فالألوهية لله، نوحد الله. توحيد العبادة بمعنى أن يكون العبد ماذا؟ موحدا لله سبحانه وتعالى، موحدا لله سبحانه وتعالى. ما معنى توحيد العبودية الألوهية؟ إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده من جميع الخلق. في تعريف آخر، توحيد الله بأفعال العباد. كيف؟ يعني مثلا في مجال الخوف، في مجال الرجاء، في مجال الخشية، في مجال الإنابة، في مجال التوكل، في مجال الاستعانة، في مجال الاستغاثة، في مجال كل هذه الأمور لا تكون إلا لله عز وجل. وذلك لو جاء واحد قال توكلت على الله وعليك، يا كفر بالله. لو جاء رجل وقال مثلا، قال مثلا الذبح يذبح لغير الله، ها؟ أو مثل ما بيفعل بعض الناس الآن، إذا الله عجل رزقه إيش، طبعا سيأتينا إن شاء الله دروس خاصة في هذه الجوانب، يذبح مثلا ذبيحة، ها؟ لأنه الله عجل رزقه بيت أو قصر أو فيلا أو سيارة أو شيء من هذا القبيل، يذبح إيش، يأتي ويقول بسم الله، بس والله ما هو عشان الله، هو لمين؟ خوف من إيش؟ من هال، من إيش؟ العين والجن وما نعرف إيش وكذا. تعرف يا إخوة إنه هذه القضية بإجماع العلماء كفر بالله عز وجل، بإجماع العلماء، أنا مسؤول عن كلامي، بإجماع العلماء أمر خطير جدا ومنتشر في مجتمعنا، إحنا مجتمع منتشر، يعني مش إنه لا. وبعدين لما يذبح بسيل الدم، عشان يا جماعة أنا ذبحت موجود الوضع أمور كويسة، أو بيروح بلطخها في على حواف في البيت، أو بحط الكف، أو بحطها تحت السيارة، بحط إشي معين أو كذا حتى الحامي يحميها السيارة. سبحان الله الذي لا إله إلا هو. فإذا يا إخوة قضية التوكل عندنا وين راحت؟ يعني بتذكر مرة ركبت مع صاحب تاكسي قبل سنة، فحاط قرآن عنده، يعني لا يصح أن أطلق عليه هذه اللفظة، لكن مغبر قلت له بالله عليك كم فتحت القرآن؟ قال والله يا شيخ يمكن 10 سنوات ما فتحت القرآن. قلت ما مكيف مشخص به القرآن حاطه. قال ايش ردت عين؟ هيك هيك بنتعامل مع القرآن. هيك ردت عين. بس ردت عين. سبحان الله. زي ما قال يعني العلماء ان القرآن نزل للتحرك والتبرك، فصار القرآن بس مجرد تبرك، بس تبرك نتبرك فيه. وانت فاكر يا اهبل انه اذا انت ما قرأ، اذا انت حطيت القرآن بهذه الطريقة انه الله عجل بده يحميك؟ سبحان الله العلي العظيم. هذه القضايا، هذه يا إخوان، هذه على فكرة واقعنا الآن، واقعنا الآن أكبر مشاكله في قضية توحيد العبادة والتوحيد الإلهية. وأنا به زعيم، وعندي فيه حمل بعير من الأخطاء والمخالفات والانحرافات والشركيات الموجودة. وين اللي وحياتها النعمة، وحياتها اللقمة، وحياتها اللحية، وحيات إيه؟ أحكي لك بدي الآن، ها بدي يضخم الموضوع، وأمامك جالس كذا، فأنت بتحكي أنا بدي أحكي والذي لا إله غيره، أقسم بالله بيقول لك وحيات حماتي مثلا، وحيات أمي، فعلا يا إخوة وحيات ابني، إيش السبب يا أخي؟ الله أكبر. وين طيب لأن أحلف بالله صادقا كاذبا خيرا من أن أحلف بغيره ماذا؟ صادقا كما قال ابن مسعود. قضية خطيرة. إحنا فعلا علقنا أمورنا في أشياء كثيرة من هذه الأمور التي لا تليق ولا ترضي الله سبحانه وتعالى. طيب السحر، والله العظيم أعرف رجل أقسم بالله يصلي معنا الفجر في المسجد ونادر ما يترك الصلاة، يقول بس أصيب أخوه في سحر ذهب عند الساحر وسأله وصدقه. قال لي أنا صدقته صراحة، أنا أعطيك يا، قال لي يا شيخ بس بدي أعرف، وأنا عارف إنه كفر، وعارف إنه كفر. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه عن شيء ماذا؟ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وين قضية التوكل على الله؟ طب إياك نعبد كل يوم بنقرأها 17 مرة في الفريضة فقط غير النوافل وال... ها؟ إياك نعبد وإياك نستعين. والله لا عبد الله ولا استعان بالله الذي يفعل مثل هذا الفعل، لا عبد الله ولم يستعين. قلت له ما... قلت له وأنت تقر بأنك قد فعلت الكفر؟ قال نعم. قلت أعوذ بالله. طبعا هو تاب، نسأل الله يتوب عليه وأن يغفر له، لكن المقصود من الكلام ماذا يا إخوة؟ إنه إياك نعبد وإياك نستعين في واقعنا أمر خطير جدا، الاستغاثة وال... طيب بتلاقي بتروح عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف هناك من الخرافات والبدع والأخطاء والمخالفات ما الله به عليم، تسمع بأذنك من يعني مما يعني تجد من المصائب الأدعية، أرزقني وأغثني وأعطني. طب ما هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني قال الله عز وجل عنه إنك ميت وإنهم ميتون، وقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. يعني طب والله عز وجل قال إياك نعبد وإياك نستعين. تعرفوا يا إخوة بعض الناس بيقول هذه القضايا يعني ما تضخمهاش، في أمور أهم. يا أخي والله هذا هو الأهم، والله أهم من الاقتصاد وأهم من السياسة وأهم من كل شيء، إنك على الأقل إنك أنت تموت وأنت موحد ربك سبحانه وتعالى. يعني لو إنك قصرت في هذا الجانب السياسي ولا في هذا الجانب الاقتصادي ولا في هذا الجانب الاجتماعي، مع أنه كله مآثم عليه الإنسان، يعني مش قضية تسطيح للأمور، لكن أنا أقول هذه القضية بالذات، هذه قضية يا إخوة كبرى، ما هي قضية بسيطة جدا، ما هي قضية بسيطة جدا إطلاقا. قضية توحيد الإله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به سبحانه وتعالى إطلاقا. ولذلك الآن يا إخوة قضية الشرك الخفي، الشرك الأصغر، يا ما هو منتشر عندنا الآن، انتشار النار في الهشيم، الشرك الأصغر، الحلف بغير الله والنذر لغير الله والدعاء وأشياء كثيرة جدا ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا يا إخوة هذا الشرك، هذا الشرك، هذا الشرك انتشر، انتشر يا إخوة بسبب ماذا؟ ضعف الإيمان بوجود الله. أنت لما تقول له ليش تفعل هذا الشيء؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله لعله يشفع لي، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قربوني بس مجرد تقريب إلى الله زلفى. طب هو الله عجل نهى عن هذا الأمر وقال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني الله في هذه السورة نفسها يا إخوة تكلم الله عز وجل عن هذا الأمر. قال الله في سورة الأنعام في أول سورة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني كل هذا خلق السماوات وخلق الأرض وجعل الظلمات والنور، ومع هذا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: يشركون فيعدلون البشر والحجر بالله سبحانه وتعالى. هذا تجدها عند تفسير الطبري رحمه الله في بداية التفسير لسورة الأنعام. سورة الأنعام يسميها العلماء سورة التوحيد، حتى بعض العلماء كما ذكرت سابقا لبعض طلبة العلم لما كان يختم القرآن في رمضان ليلة 27 ليلة 28 ليلة 29 إيش كان يقرأ؟ سورة الأنعام، لأنها سورة التوحيد. ولما نزلت كيف شيعها الملائكة، وهي فعلا في الغالب هذه السورة تعالج قضايا العقيدة والتوحيد، وكل كتاب الله توحيد، لكن اهتمت بهذا الأمر كثيرا. فإذا يا إخوة، قضية إذا الكفر بالله والشرك بالله، الشرك هذا الشرك شرك العبادة هذا منتشر. وأول شرك وقع في الأمة شرك من؟ قوم نوح. يعني من آدم كما قال ابن عباس: كان بين آدم وبين نوح عليه الصلاة والسلام 10 قرون كلهم يؤمنون بالله ويوحدونه. ما جاء هؤلاء قوم صالحين، مشايخ كبار من أهل العلم والفضل والصلاح. كان واحد من اسمه يغوث، واحد اسمه يعوق، واحد اسمه نسرى، ها؟ كانوا ما شاء الله من خيرة الناس، ماتوا. انظر يا أخي الكريم، ولذلك لماذا الإسلام حرم قضية التصوير والتماثيل؟ يعني أحيانا يقول لك واحد في العصر 21، تتخيل واحد يروح يعبد هذا شو اللي دراك يا شو اللي دراك؟ شو اللي دراك؟ أنت شو اللي دراك؟ يعبد هذا الوثن، ولا يعبد هذا التمثال، ولا يعبد هذا الشيء؟ بعبده، في ناس بتعبد كثير. روح عند تمثال أبو الهول في مصر، السياح ما شاء الله طقوس وكفر بالله عز وجل. فالمقصود من الكلام هؤلاء إيش قالوا؟ قالوا خلينا فقط إيش نحط هالصور، نتذكر أيام زمان هالمشايخ الفضلاء اللي كانوا موجودين، فلما نشوفهم بس مجرد إيش نتذكر العبادة فقط، بس من باب إيش يعني تحمية إيمانيات، حتى تزداد الهمة. والجيل الثاني رأوا آباءهم يصلون في هذا المكان، فقالوا يعني يبدو أنهم كانوا يصلون لماذا؟ لهذه الأصنام والأوثان. وفعلا يا إخوة هذا الأمر وقع، ولأجل ذلك انتشر الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. وأول رجل جاء وجاب الأصنام في كفار قريش عمرو بن لحي الخزاعي، وأتى والعياذ بالله وأتى بهذه الأصنام من الشام، وبدأوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. فإذا يا إخوة كل هذا بسبب ماذا؟ كل هذا بسبب نقص الإيمان، بل خلينا نقول نقض الإيمان بالله عز وجل، لأنه هذا من أفرده والعياذ بالله، بل لو أفرد له شيئا من العبادة فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. هذه قضية توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات يا إخواننا الكرام، توحيد الأسماء والصفات جاء في عصر من العصور وقرن من القرون بعد أن مات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والصحابة والتابعين، الجيل الأول للطبقة الأولى والثانية من التابعين، بدأ والعياذ بالله قضية ماذا يا إخوة؟ الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وطبعا ليس هذا مجال الحديث عنه لأنه موضوع طويل جدا جدا جدا، لكن لمحة موجزة، انقسموا. فإذا هنالك أناس يا إخوة كانوا ينفون الأسماء لله، هنالك كانوا أناس يا إخوان ينفون الصفات والأسماء لله، في هنالك أناس كانوا يثبتون الأسماء ويؤولون بعض الصفات، يؤول الصفات لا يؤمن بها على حقيقتها، يقول يؤول يد الله نعمة الله، عين الله حفظ الله. طب ما الله سبحانه وتعالى سمى ذلك سبحانه وتعالى في كتابه، نحن نقول آمنا به كل من عند ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا في القرآن الكريم. ودعونا من هالتأويلات ومن هالتفويضات والكلام الفاضي اللي إحنا لا نستطيع أن نستوعبه، لأن هؤلاء يا إخوة يعني ماذا؟ يعني نقول مثلا بل يداه مبسوطتان، يعني بل نعمتاه مبسوطتان، هل يصح هذا أن يقال عن الله سبحانه وتعالى؟ لا يصح أن يقال هذا عن الله سبحانه وبحمده. فإذا يا إخوة قضية الأسماء والصفات هذه من القضايا التي ألحد بها كثير من الناس في قضية إيش؟ في قضية التوحيد، قضية توحيد الأسماء والصفات. ولذلك يا إخوة العلماء كفروا على الإطلاق من أنكر أسماء الله وصفاته. وصلوا إلى درجة لما يقول الرحمن على العرش استوى، ها؟ ها؟ قالوا استولى، وكأنه هنالك كان عرش استولى عليه أحد، فجاء الله واستولى عليه والعياذ بالله. سبحان ربي الأعلى أحدهم وهو الجهم من صفوان، ومعروف يا إخوة، معروف معروف، وأخذت منه للأسف الفرق الضالة، كان يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل حتى لا يثبت الله صفة العلو والعياذ بالله. لا أريد أن أخوض في هذا الأمر، فهو في كلام كثير جدا. المقصود، المقصود إن لله 99 اسما في البخاري ومسلم، من أحصاها دخل الجنة. أثبت الله لنفسه الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوا غيره بها، فادعوه بها. بعدين إيش قال الله؟ وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم سيجزون ما كانوا يقترفون. فهذا يا إخوة من القضايا التي أخل الناس فيها في قضية العقيدة والإيمان والتوحيد. طب من الأدلة على الأسماء؟ الأسماء لله عز وجل 99 اسم كثيرة جدا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو العزيز الغفور، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، كل هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى. نجد في مسلم الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا إخوة قال: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاء ناس كما في حديث أبي بن كعب في جامع الترمذي عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقالوا له: أنسب لنا ربك. يعني شو نسب الله؟ أعوذ بالله، هل لله نسب؟ فأنزل الله عز وجل عليه قوله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه يا إخوة يعني من الأدلة، طبعا من الأدلة، وله الأدلة كثيرة بالعشرات في قضية ماذا؟ أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى. أختم بقضيتين قصيرتين. هذه الأقسام، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، كذلك يا إخوة جاءت كذلك في ماذا؟ في سور أو في آيات، يعني جمعت هذه الأقسام كاملة. يعني مثلا من السور التي جمعت توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم رحمن رحيم توحيد إيش؟ أسماء والصفات، مالك يوم الدين، إياك نعبد العبودية الإلهية. طيب مثلا من الآيات قول الله سبحانه وتعالى، وهي من أعظم آيات القرآن الكريم، الله لا إله الله لا، هذه الآية فيها يا إخوة كما قال العلماء خمس أسماء لله وأكثر من 20 صفة، أكثر من 20 صفة، خمس أسماء وأكثر من 20 صفة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه كذلك جمعت يا إخوة ماذا؟ أنواع التوحيد كاملة. من الآيات كذلك قول الله سبحانه وتعالى، آية قصيرة، رب السماوات توحيد الربوبية، والأرض وما بينهما فاعبده توحيد الألوهية، واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية توحيد أسماء الصفات. فإذا يا إخوة هذا كله من الأدلة على توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وهنالك يوجد أكثر من 20 آية في كتاب الله سبحانه وتعالى جمعت الآية فقط إيش؟ هذه الأقسام كاملة، هذه الأقسام كاملة. القضية الأخيرة، القضية الأخيرة كذلك في ماذا؟ في الأذكار. عندنا مثلا إيش؟ عندنا سيد الاستغفار، الله لا إيش؟ اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا عهدك، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه كذلك فيها يا إخوة هذا الأمر. قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بمثل هذا الأمر يا إخوة إن عرف الإنسان هذه الأقسام ووعاها فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون ممن حقق التوحيد، يعني صفاه من شوائب الشرك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.